الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه جعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فالمشغول لا يشغل، لكن هذا ليس على إطلاقه، ولهذا قيده الناظم رحمه الله بقوله: بمسقط لما به ينشغل. فالمشغول لا يشغل، لكن بالشيء الذي يسقط به من شغل به. فإن شغل الشيء بما لا يسقط فلا بأس. ومن أمثلة ذلك الرهن، فالإنسان إذا رهن عينا عند زيد مثلا فلا يمكن أن يرهنها عند عمرو، إذا رهن عينا عند زيد فلا يمكن أن يرهنها عند عمرو، وذلك لأن الرهن انشغل بالأول الذي هو زيد، فلا يمكن أن يشغل بالثاني. وهذه المسألة، أعني مسألة الرهن، لها صورتان. الصورة الأولى أن يرهن زيدا مثلا دارا على دين له عليه، ثم يرهن هذه الدار أيضا لعمر على دينه، فلا يصح، لأن الرهن اشتغل بالدين الأول، واشتغال الرهن بالدين على سبيل الشيوع، فكل جزء من أجزاء الرهن مشغول بجميع الدين السابق، وحينئذ لا يمكن للثاني الذي هو عمرو أن يدخل في الرهن ويشترك مع زيد فيه. هذه الصورة الأولى. فمثلا إنسان مثلا آخر اقترض من زيد دراهم ورهنه سيارة، ثم اقترض من عمرو دراهم وأراد أن يرهنه السيارة أيضا، فنقول هنا المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، لأن الرهن اشتغل بالدين الأول فلا يمكن أن يشتغل بالدين الثاني. لكن إن أذن الأول للثاني في الدخول معه في الرهن، كما لو كان مثلا الدين قليلا، الدين 20,000 والسيارة قيمتها 50,000 مثلا، وأذن الأول للثاني في الدخول معه في الرهن وقال لا مانع أن يدخل، يعني قال زيد لا مانع أن يدخل عمرو معي في الرهن، فهذا لا يجوز إلا أن يقول فسخت رهني مثلا بنصف الرهن، فسخت رهني بنصف الرهن، فإذا قال ذلك صار نصف الرهن غير مشغول، بمعنى أن الجزء المرهون من السيارة هو نصفها فقط. وهذه الصورة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله. إذن الصورة الأولى من صور الرهن أن يرهن، أن يقترض من زيد 10,000 ريال ويرهنه سيارة، ويقترض من عمرو 10,000 ريال ويرهنه ويقترض من عمرو 10,000 ريال ويقول السيارة التي رهنتها لزيد هي رهن بدينك، فهذا لا يمكن، لأن الرهن انشغل بالدين الأول، وانشغاله على سبيل الشيوع سواء كان أقل أم أكثر. فإن قال قائل ما الطريق لإدخال عمرو في الرهن، نقول الطريق أن يقول الأول الذي هو زيد فسخت رهني بنصف الرهن، فسخت حقي من الرهن بالنصف، فإذا قال ذلك صار نصف السيارة التي هي رهن نصفها طلق ليس مرهونا، وحينئذ يدخل عمرو. وهذه الصورة كما ذكرت متفق عليها. الصورة الثانية أن يكون الدين الثاني لصاحب الدين الأول، مثل مثاله اقترض من زيد 10,000 ريال ورهنه سيارة، ثم اقترض منه 10 أخرى وقال السيارة الأولى رهن بالدينين، رهن بالدين الأول والدين الثاني، يعني صاحب الدين الآن واحد، صاحب الدين واحد. فالمذهب في هذه الصورة أنه لا يجوز ولو رضي المرتهن، لأن المشغول لا يشغل. فقالوا الرهن هنا اشتغل بالدين الأول فلا يمكن أن يشغل بالدين الثاني، لا يمكن أن يشغل بالدين الثاني. والقول الثاني جوازه، أنه يجوز في هذه الحال لأمرين. الأمر الأول أن يقال أليس رضاه كما لو تنازل عن نصف الرهن لصاحب الدين الثاني، فالمرتهن هنا يعتبر متنازلا عن بعض حقه، والراهن قد زاد في التوثقة، فبدلا من أن يوثق دينا واحدا وثق كم؟ وثق دينين، بدلا من أن يكون الدين الأول موثق والدين الثاني غير موثق وثق دينين. والثاني أن قولهم رحمهم الله المشغول لا يشغل، هذا صحيح ومسلم فيما إذا كان الرهن مماثلا للدين أو أقل منه، أما إذا كان الرهن أكثر فلا ريب في جوازه، وهذا هو الذي عليه العمل. والحاصل أن الرهن إذا شغل بدين، أن الرهن إذا شغل بدين غير فالمشغول لا يشغل، وأما إذا شغل بدين غريب المرتهن فإنه جائز. واضح الصورة الآن؟ إذا عندنا في الرهن صورتان، الصورة الأولى أن يكون المدين، أن يتعدد المرتهن، فإذا تعدد المرتهن فالرهن يشغل بالدين، فالرهن يشغل بالدين الأول ولا يمكن شغله بالدين الثاني. وأما إذا اتحد المرتهن بأن كان صاحب الدين واحدا فلا مانع من أن يوثق الرهن بالدينين معا، بالدين معا. طيب، من هذه من صور هذه أيضا لو أجره بيتا لمدة سنة، وفي أثناء السنة أجره لآخر مدة سنة، تبتدئ من نصف السنة الأولى فلا يجوز، لأن إجارة الثاني تبطل حق الأول والمشغول لا يشغل. فهمتم؟ إنسان أجر بيته لشخص مدة سنة، وفي أثناء المدة أجر البيت لشخص آخر، تبتدئ المدة في مدة الأول، في مدة الأول، نقول هذا لا يجوز لأن المشغول لا يشغل. طيب، لو أجره بيتا مدة سنة ثم باع البيت، يعني المالك للبيت المؤجر باعه في أثناء المدة على غير المستأجر، فإنه يجوز، لأن البيت لن ينشغل بالبيع الثاني، بل المستأجر المشتري يقوم مقام البائع. إذن هذه القاعدة المشغول لا يشغل ليست على إطلاقها، يقول المشغول لا يشغل إذا كان إشغاله يسقط حقا، يسقط حق الأول، وأما إذا كان لا يسقطه فإنه جائز. يقول رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفبور يكون أفضل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، يعني أن البدل له حكم المبدل منه فيحل محله ويأخذ حكمه، البدل له حكم المبدل منه فيحل محله ويأخذ حكمه. وهذه القاعدة لها أدلة من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فجعل التيمم بدلا عن الماء عند تعذره، وقال النبي صلى الله عليه وقال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجعل الفدية بدلا عن الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فجعل القعود بدلا عن القيام في حق من؟ في حق العاجز. وهذه القاعدة، أعني البدل له حكم مبدل منه، لها أمثلة. منها أولا التيمم، فالتيمم بدل عن طهارة الماء عند تعذر استعماله، إما لعدم الماء، إما لكونه عادما للماء، أو لكونه لا يتمكن من استعماله لمرض أو ما أشبه ذلك، فيقوم التيمم مقام الماء. ولذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت تربتها لنا طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ومنها أيضا من أمثلتها إبدال الأضاحي والهدي بخير منه. فإنسان مثلا عنده أضحية أو عنده هدي، لو أبدله بخير منه جاز، ويقوم المبدل منه مقام، ويقوم البدل مقام المبدل منه. منها أيضا الوقف إذا جاز بيعه وإبداله عند الضرورة، فالبدل يقوم مقام المبدل منه. فمثلا عقار أو عمارة جعلها وقفا، ثم إن هذه العمارة أزيلت إما لتوسيعة شارع أو ما أشبه ذلك، فاشتري بدل هذه العمارة عمارة أخرى في مكان آخر، نقول هذه العمارة بدل عن هذا، هذه العمارة بدل عن الوقف الأول، والبدل له حكم المبدل منه، بدل حكم المبدل منه. منها أيضا من أمثلتها الأوراق النقدية الموجودة، جعلت بدلا عن الذهب والفضة، فلها حكمها لأن البدل له حكم المبدل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ورب مفضول يكون أفضل، رب مفضول يكون أفضل. وهذه رب هنا للتقليد، يقول رب مفضول يكون أفضل، وهذا أيضا يشير إلى قاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فإن قال قائل: ما القاعدة في معرفة هذا؟ يعني كيف أعرف أنه قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ نقول الضابط في ذلك أنه إذا كان المفضول لا يمكن تداركه، إذا كان الشيء المفضول لا يمكن تداركه، إما لزوال سببه وإما لانقضاء زمنه، فإنه يكون أفضل. فهمتم؟ الضابط فيما يكون فيه المفضول أفضل من الفاضل أن المفضول إذا لم يمكن تداركه بل يفوت، إما لزوال سببه وإما لفراغ زمنه أو انقضاء زمنه، فإنه يكون أفضل. وينبني على ذلك مسائل، منها أولا من المعلوم أن قراءة القرآن أفضل الذكر، أفضل الذكر هو قراءة القرآن. لكن لو أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته لأن القرآن أفضل الذكر، أو أن الأفضل أن يجيب المؤذن؟ نقول قراءة القرآن لا شك أنها أفضل، وإجابة المؤذن مفضول، وهنا عرض للمفضول الذي هو إجابة المؤذن ما جعله أفضل من الفاضل. ما الذي عرض؟ نقول لأن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت، يعني إجابة المؤذن لها زمن، زمن محدد. فهنا عرض للمفضول الذي هو إجابة المؤذن ما جعله أفضل من الفاضل، وذلك لأن المفضول شرع لسبب، فإذا زال السبب وانقضى الزمن فإنه لا يشرع. منها أيضا اشتغال الآفاقي بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة، من المعلوم أن الصلاة أفضل العبادات البدنية، أفضل العبادات البدنية الصلاة. فإنسان مثلا في مكة في غير المواسم قال أيما أفضل، أن أشتغل بالصلاة أو أن أشتغل بالطواف؟ فالجواب أن اشتغاله بالطواف أفضل، لأن الصلاة يمكن تحصيلها في كل مكان، وأما الطواف فيختص بالبقعة، فالطواف هنا وإن كان مفضولا قد عرض له ما جعله أفضل من الفاضل، وهو فوات المحل. فوات المحل يعني الطواف له محل معين لا يصح إلا به، والصلاة يمكن أن تصلى في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب أيضا من أمثلتها لو دار الأمر بين أن يصلي في أول الوقت مع انشغاله أو مدافعة أحد الأخبثين، أو التأخير لآخر الوقت ويصلي غير منشغل، فالتأخير أولى. الصلاة أول وقتها أفضل لا شك، الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن إذا تعارض ذلك مع الخشوع وحضور القلب فإن التأخير أفضل. إذن هنا عرض للمفضول وهو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ما جعله أفضل من الفاضل، وهو ماذا؟ الصلاة في أول وقت. والعلة في ذلك إيش؟ أن صلاته في أول وقت تذهب خشوعه وحضور القلب في الصلاة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، أي استدامة الشيء أقوى من ابتدائه، وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء بقولهم الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني أن الاستمرار في الحكم الذي شرع فيه الإنسان أقوى من ابتدائه فيه، أقوى من ابتدائه فيه. إذن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال: كل استدامة فأقوى من بدأ، ثم مثل قال: في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. فالمحرم يمنع من الطيب ابتداء، فإذا أحرم ودخل في النسك فإنه ممنوع من الطيب، لكن لو تطيب قبل إحرامه فله أن يستديم ذلك، وهذا ما مثل به في قوله في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. فالإنسان إذا أحرم حرم عليه الطيب، قبل إحرامه يشرع له الطيب. طيب إذا تطيب قبل إحرامه ثم أحرم هل يلزمه أن يزيل الطيب؟ نقول لا، لأنه هنا لا يتطيب ابتداء، وإنما يستديم ما استباحه في حال ما قبل الإحرام، في حال ما قبل الإحرام. نعم. لا، بالنية، نية الدخول في النسك. طيب من أمثلة ذلك أيضا عقد النكاح للمحرم، في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرم ممنوع من عقد النكاح، لكن لو راجع زوجته حال الإحرام فتصح الرجعة، وذلك لأن الرجعة ليست ابتداء عقد وإنما هي استدامة. فهمتم؟ فإنسان مثلا طلق زوجته طلقة ثم أحرم، فهل يجوز له أن يراجعها حال الإحرام؟ الجواب نعم، يجوز، لأن المراجعة هنا ليست ابتداء عقد وإنما هو استدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء. من أمثلتها أيضا أن المحرم يمنع من تملك الصيد ابتداء بغير إرث. المحرم ممنوع من تملك الصيد ابتداء بغير إرث، لكن لو أحرم وبملكه صيد فهل يلزمه إزالته عنه؟ لا، الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتملك الصيد إلا بالإرث، لأن يعني الإرث ملك قهري. طيب إنسان أحرم وعنده صيود في بيته، فهل يلزمه إذا أحرم أن يزيل ملكه ويقول لأهله مثل بيعوا هذه الصيود؟ الجواب لا، لا يلزمه. فلا إذا أحرم ولم يلزمه، أقول لم يلزمه إزالة ملكه ولا يده الحكمية وهي التي لا يشاهدها، بل يلزمه إزالة يده المشاهدة. فهمتم؟ المحرم إذا أحرم وفي ملكه صيد لزمه إزالة يده المشاهدة لليد الحكمية. المشاهدة يعني كما لو كان الصيد في خيمته أو في رحله، لأن ذلك إمساك للصيد. أما اليد الحكمية وهو كونه مملوكا له فلا يلزمه. من أمثلتها أيضا لو ارتد الإنسان والعياذ بالله وله زوجة ثم عاد إلى الإسلام، عاد الإسلام وهي في العدة، فالنكاح باق ولا ينفسخ النكاح بمجرد الردة، وهذا داخل تحت قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، أقوى من الابتداء. إذن الاستدامة أقوى من الابتداء، ومثلنا لها بأمثلة. ثم قال الله رحمه الله نعم إيه كل ما شرع الإنسان فيه فهو أقوى من أمثلة ذلك. أيضا نمثل مثال واضح، الصلاة في أوقات النهي محرمة كذا ولا لا؟ لغير سبب محرم. لو شرع الإنسان في الصلاة ودخل عليه وقت النهي فهل يلزمه القطع؟ يلزمه ولا لا؟ لا يلزمه، يعني استدامة أقوى من الابتداء. لكن قال الفقهاء رحمه الله يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي، يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي. فإنسان مثلا، وهذا إنما يتصور، يعني يتصور في أن يصلي في وقت غير النهي ثم يدخل عليه النهي، يتصور فيما قبل الزوال، فيما قبل الزوال. فإنسان مثلا أراد أن يصلي نافلة قبل الأذان بنحو 20 دقيقة، لو دخل عليه وقت النهي لا حرج، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن لا يجوز له أن يمد النفل عمدا لأجل أن يدخله وقت النهي. ربما أيضا نمثل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا ينطبق على القاعدة لا تقدموا رمضان، هذا ابتداء. إلا رجل كان يصوم صوما أو فليصوم، هذا إيش؟ استدامة. فالإنسان ينهى أن يتقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن لو كان يصوم قبل له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، أو صام مثلا شعبان موصولا فلا حرج عليه، وهذا داخل تحت القاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. نأخذ آخر شيء. يقول رحمه الله وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. كل معلوم وجودا أو عدم، أو عدم كل معلوم وجودا أو عدم، الأصل كل معلوم وجودا أو عدما، عدما، لكن لأجل الروي قال أو عدم. فالأصل أن يبقى على ما قد علم، ومعنى البيت أن ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. وأعم من ذلك قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان معلوم الوجود فالأصل بقاء وجوده، وما كان معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. والدليل على هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وجودا أو عدما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأحاله عليه الصلاة والسلام على الأصل، وهو أن الأصل بقاء الطهارة، فالطهارة معلوم وجودها فالأصل بقاؤها. هذه القاعدة كل معلوم وجودا أو عدم، يعني ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه، قلنا يعبر عنها بعبارة أعم وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان. ينبني عليها مسائل، منها إذا شك في الطهارة أو الحدث، إنسان كان متطهرا وشك في الحدث فما الأصل؟ نقول يرجع إلى الأصل، فالأصل الطهارة كذا ولا لا، وحينئذ لا يلتفت إلى هذا الشك، فالطهارة معلوم وجودها فالأصل بقاؤها، بقاء وجودها. لو كان محدثا وشك في الطهارة نقول فالحدث معلوم وجوده والأصل بقاء وجوده، والأصل بقاء وجوده. طيب، أيضا في نجاسة الماء وطهارته، إنسان عنده إناء فيه ماء طهور فغاب عنه ثم رجع وشك هل نجس أم لم ينجس، فما الأصل؟ نقول ما علم وجوده علمنا إيش؟ طهارة هذا الماء، فالأصل بقاء وجوده. علمنا وجود الطهارة في هذا الماء فالأصل بقاؤها. عكسها كان عنده ماء نجس وغاب عنه ثم رجع وشك في طهارته هل طهر أم لم يطهر، فما الأصل؟ الأصل أنه باق على نجاسته، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. من أمثلتها أيضا الشك في الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة رضاعا محرما أم غير محرم، فالأصل عدم التحريم، بمعنى شككنا هل ارتضع منها 5 رضاعات أو ارتضع 3 رضاعات، فنقول الأصل عدم التحريم، لأن عندنا أصل موجود وهو بقاء الحرمة، أن هذه المرأة محرمة عليه، وشككنا في زوالها والأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن متى شك في الرضاع أو في أصل الرضاع، يعني شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أم لم يرتضع، فما الأصل؟ الأصل عدم الرضاع، الأصل عدم الرضاع، لأن الرضاع فعل وجودي، والفعل الوجودي الأصل عدمه. طيب، من أمثلتها أيضا العيب الذي يكون في المبيع إذا ادعاه المشتري وكان لا يمكن حدوثه كالأصبع الزائدة، فإنه لا يقبل لأن الأصل إيش؟ عدمه. لا يقبل دعوى البائع لأن الأصل عدمه. من أمثلتها أيضا ما ذكر الفقهاء، لو قال إنسان لزوجته: إن كان هذا الطائر قرابا، يعني إنسان له زوجة، له أكثر من زوجة، إنسان له أكثر من زوجة، فقال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة طالق، له زوجتان، سنة زوجتان، فاطمة وهند، فقال إن كان هذا مرة طائر، فقال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن كان هذا الطائر حمامة فهند طائر وجهل الطائر، مر الطائر لا ندري هل هو غراب أو حمامة، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لاحتمال أن يكون الطائر ليس غرابا ولا حمامة، والأصل بقاء النكاح. فهمتم؟ الأصل بقاء النكاح. لكن لو قال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن لم يكن غرابا فهند طالق وجهل، نقول إحداهما طالق يقينا، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب، ففرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. فإذا قال إن إذا كان هذا الطائر غراب، إذا كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن كان حمامة فهند طالق. ومر الطائر، يقول يحتمل أن الطائر صقر نسر كذا ولا لا، والأصل بقاء النكاح، فلا نحيد عن هذا الأصل إلا بيقين. أما لو قال إن كان الطائر غرابا، إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن لم يكن غرابا فهند طالق، ومر الطائر وجهن الحال، فلقلت هذا الحال ماذا؟ تطلق إحداهما طالق يقينا، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب، يعني كلمة غير غراب تشمل جميع الطيور، وعلى هذا فإحداهما طالق يقينا. فإذا لم يعلم تخرج بقرعة، تخرج بقرعة. طيب الحاصل أن الأصل بقاء ما كان على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مراتب النفي. النفي تارة يرد نفيا للوجود، وتارة يكون للصحة، وتارة يكون للكمال. فالأصل في النفي أن يكون للوجود، يعني هذه المراتب: نفي الوجود ونفي الصحة ونفي الكمال. الأصل في النفي أنه يحمل على نفي الوجود، كما في قولك لا إله لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا النفي للوجود. لا إله إلا الله أيضا نفي الوجود، صح، الوجود الحقيقي، في آلهة باطلة. طيب لا صلاة بغير طهور، صح لأن الصلاة قد توجد. لا صلاة بحضرة طعام، النفي للكمال. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، صح للصحة. والضابط في ذلك أنه إذا كان النفي، إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. متى كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فهو للصحة، وإن كان النفي لا لفقد شرط ولا لوجود مانع فهو نفي للكمال. إذن مراتب النفي ثلاثة: أن يحمل على نفي الوجود، فإن وجد فعلى الصحة، فإن صح فعلى الكمال. الكمال. وليعلم أن نفي الصحة، أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الوجود الشرعي. فمثلا نقول لا خالق إلا الله، هذا نفي للوجود. لا صلاة بغير طهور، نقول هو نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، بمعنى أن هذه الصلاة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. إذن النفي يحمل على هذه المرتبة الثلاث: المرتبة الأولى أن يكون للوجود، فالأصل في النفي أنه للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، فإن صحت العبادة، يعني دل الدليل على صحة العبادة، حملنا النفي على الكمال. والضابط أو القاعدة في معرفة هذا أنه أن النفي إذا كان لفقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ للصحة، هذا الأصل. لا صلاة بغير طهور، هذا أيضا لماذا؟ للصحة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الأصل أيضا أنه للصحة، وإن كان المسألة فيها خلاف. إذا مراتب النفي هي هذه الثلاثة. فعلى ذلك إذا ورد نفي نقول نفي الأصل أنه للوجود، فإن وجد حملناه على نفي الصحة، فإن دل الدليل على صحة العبادة فهو نفي للكمال، نفي الكمال. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيد احتراز، يعني الأصل في القيد أن يكون احترازا ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. فالقيد سواء كان صفة أم شرطا الأصل أنه احتراز. انتبه، الأصل في القيد سواء كان القيد صفة أم كان شرطا الأصل أنه احتراز، وأنه بتخلف هذا القيد يتخلف الحكم. لكن قد يأتي القيد لغير الاحتراز ككشف التعليل، يعني إذا كان مجهولا. وقوله رحمه الله: والأصل في القيد احتراز. الاحتراز إخراج الشيء الذي لا يتصف بالوصف المذكور. الاحتراز إخراج الشيء الذي لا يتصف بالوصف المذكور. إذن كل قيد يذكر في نصوص الكتاب والسنة سواء كان صفة أم كان شرطا الأصل أنه معتبر، وأنه قيد احترازي سواء كان ذلك صفة أم شرطا. فمثلا قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. نقول هذا قيد، الأصل اعتباره. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قول مؤمنة هل هو قيد نقول خرج مخرج الغالب، أو هو قيد احترازي؟ نقول هنا رقبة مؤمنة. القيد هنا صفة ولا شرط؟ صفة. صفة. نقول الأصل في القيد أنه احتراز، وعلى هذا فلا بد في الرقبة المعتقة أن تكون إيش؟ مؤمنة. وهناك أدلة أخرى تدل على اعتبار الإيمان، لكن نريد التمثيل. وقوله: ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، يعني قد يأتي القيد سواء كان صفة أم شرطا لغير الاحتراز، يعني يكون قيدا أغلبيا. قيدا أغلبيا. نكمل إن شاء الله. لا يقطعها ويكملها، لا يضر. أقول هذا هنا لو أنه قطعها ثم بعد قراءة الإمام الفاتحة قرأ أكمل، ما في بأس. أيه يدوس أي بس يكون مخالف، يعني لو قدر أن بقي آيات آية أو آيتين يكملها، لكن مثل الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين ثم قرأ الإمام، نقول الأحسن أن تنصت، وإذا قال ولا الضالين آمين تكمل. الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خص منه الفاتحة. نعم. والمشروع أيضا المأموم أن تكون قراءته بعد قراءة الإمام. نعم. إذا طيب إحرامه يا شيخ. إذا إيش؟ إذا طيب نفس الإحرام ثم نوى الإحرام هل يغير إحرامه؟ يجب إزالته. وهذا في حديث انزع عنك أثر الخلق وأمره بغسله ثلاثة. ما يقال شخص استدامة قبل الاتيان؟ لا، لأن الإحرام ممنوع من الطيب أصلا، ما يجوز تطيبه لا في الإحرام ولا قبل الإحرام. لا يجوز لا يجوز أن يلبس ثوبا مطيبا. شو نقصد الشيخ لما قلنا يمنع المحرم من من الطيب يعني في بدنه، في بدنه، أما ثوب الإحرام فلا يجوز، ولذلك لو علق به طيب وجب غسله، لكن لو سال الطيب على صدره أو ذا ما يجب عليه. لو قال إذا كان هذا الغراب، إذا كان الطائر غراب ففلان طارق وإن لم يكن غراب فالأخرى طارق، بيحق أن يحط قرعة؟ لأن ما ندري إحداهما طارق يقينا. طيب يمكن يكون في ظلم الثاني، ما ظلم، ما فيه تعب، وش يطلق واحدة منهن طالق يقينا، ويقول حرام أنه يجي أنه يبقى تبقى معه زوجة مطلقة، يعني لو خلاصية ما أيضا لو تقدر أنه آخر ثلاث طلقات، يعني لو كانت رجعية لقد مثلا من طلقت راجعتها، فالقرعة طريق لإخراج المستحق إذا التبس الأمر، ولذلك سيأتينا وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، فكل ما يكون مشتبها ولا تمييز فيميز بالقرعة. قالت تحرم الثنتين، ما يقال تحرم الثنتين؟ لا لا ما تحرم الثنتين، واحدة طالق يقينا والأخرى ليست يقينا. نعم أين أي المحرم إذا أحرم ما يجوز له أن تملك الصيد إلا إذا كان تملكه بإرث، لأن الإرث ملك قهري، لكن لو أحرم وفي ملكه صيد يعني عنده صيود لا يلزمه أن أي قبل أن يحرم، إذا عنده حمام وأرانب ما نقول الله اتصل على أهلك وقول يلا أنا بحرم بيع الحمام والأرانب لا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله طيب والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره، يعني يقل أن يأتي القيد لغير الاحتراز، لكن قد يأتي ككشف تعليل جهل، ككشف تعليل جهل يعني لبيان العلة، لبيان العلة. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، القيد أين؟ الذي خلقكم، فهذا قيد غير معتبر ولكن لبيان العلة، أي اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، لأنه خلقكم. من أمثلتها أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، فقولوا إذا دعاكم لما يحييكم هذا القيد لما يحييكم لبيان العلة وليس له مفهوم، لأنه لا يمكن أن يكون دعاء الله عز وجل لنا أو دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه إيش؟ لما فيه حياة لنا. إذا دعاكم لما يحييكم ليس المراد إذا دعاكم لغير ما يحييكم لا تستجيب، لا نقول هذا لبيان العلة، بيان العلة وليس له مفهوم، يعني أنه أن الدعاء لا يكون إلا لأمر يحييكم. من أمثلتها أيضا قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فقالوا إن أردنا تحصنا قيد ليس له مفهوم، فليس المراد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن على البغاء، نقول هذا قيد ليس له مفهوم لكن فيه إشارة إلى العلة، وهي ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يجبرون الإماء على البغاء لأجل أن يأخذوا الأجرة، ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. من أمثلته أيضا وهو من أوضح الأمثلة قوله تبارك وتعالى في المحرمات في النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم، الربائب جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أو لاحق، فإنسان مثلا تزوج امرأة ولها بنت فهذه البنت تعتبر ربيبة، حرام عليه. ولو تزوج امرأة وليس لها ذرية ثم طلقها وتزوجت بآخر وأتت ببنت، فهذه البنت أيضا تعتبر ربيبة. فلا فرق في الربيبة بين أن تكون من زوج سابق أو من زوج لاحق. في الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم، يعني وحرم عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر الله عز وجل شرطين أو قيدين، ذكر قيدين لتحريم الربيبة. أولا اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم يعني أنه لا أن الربيبة إنما تحرم إذا كانت في حجره. والثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذان قيدان. ظاهر الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فظاهر الآية أن الربيبة إنما تحرم بشرطين أو قيدين، إحداهما أن تكون في حجره، والثانية أن يكون قد دخل بأمها، قد دخل بأمها. لكن جمهور أهل العلم على أن القيد الأول وهو قوله اللاتي في حجوركم قيد أغلبي ليس له مفهوم، يعني غير معتبر. وأما القيد الثاني فهو معتبر، فعند الآن اللاتي في حجوركم كونها في حجره، والثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا القيد الأول أعني كونها في حجره ليس معتبرا، والقيد الثاني معتبر. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لما ذكر القيدين وذكر مفهوم القيد الثاني ولم يذكر مفهوم القيد الأول دل ذلك على أن القيد الأول ليس معتبرا. فلما صرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول علم أن القيد الأول ليس معتبرا. ففي الآية الكريمة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. لو قال فإن لم يكن في حجوركم ولم تكن دخلتم بهن فالقيدان معتبران، لكن لما ذكر القيدين وذكر وصرح بمفهوم القيد الثاني دون الأول دل ذلك على أن القيد الأول ليس معتبرا. وعلى هذا فالربيبة تحرم بمجرد الدخول بأمها وإن لم تكن في حجره. فلو تزوج امرأة مثلا ولها بنت، لو أخذ بظاهر الآية الكريمة نقول البنت لا تحرم إلا إذا كانت في حجره عنده ودخل بأمها، فلو كانت مثلا تعيش عند جدتها ليست في حجره فلا تحرم. لكن هذا القيد ليس معتبرا، لأن الله عز وجل صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول، مما دل على أنه ليس معتبرا. فإذا قال إذا ما فائدته هذا القيد اللاتي في حجوركم إذا كان غير معتبر فما فائدته؟ نقول فائدته بيان العلة، علة الحكم، وهي أنها في حجره كابنته في الرعاية والعناية والولاية، بخلاف من لم تكن في حجره. ففي إشارة إلى العلة، وهي أن هذه البنت بنت الزوجة التي دخل بأمها هي في حجره كابنته، فيجب عليه أن يرعاها وأن يعتني بها كما يعتني بابنته. إذا الخلاصة الآن أن كل قيد يرد في نصوص الكتاب والسنة فالأصل اعتباره، سواء كان صفة أم شرطا. فهمتم؟ كل قيد يرد في نصوص الكتاب والسنة فالأصل وجوب اعتباره، سواء كان صفة أم شرطا. وجه ذلك أننا لو لم نعتبر هذا القيد لكان معناه أنه لغو، وكلام الله وكلام رسوله ينزه عن ذلك. لو لم نعتبر هذا القيد سواء كان صفة أم شرط تقول ما غير معتبر، فمعناه إيش؟ أن هذا القيد لغو، وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ينزه عن ذلك. فالأصل وجوب اعتباره، إلا إذا دل الدليل على عدم اعتباره فحينئذ لا نعتبره ويكون ذكره لحكمة وعلة, يكون ذكره أو التقيل به لبيان الحكمة وبيان العلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. إذا تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. متبعا لأي شيء؟ متبعا للنص, متبعا للنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأحاله على اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فأحال على إلى ماذا؟ إلى اليقين. فإذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن, لغبت الظن. وهذه القاعدة, يعني إذا تعذر اليقين رجع إلى غبت الظن, هي مضطردة على القول الراجح. فمتى لم يكن هناك يقين وكان هناك غلبة الظن فإنه يعمل بها في عامة الأمور الشرعية. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما الفقهاء رحمهم الله أصحاب الإمام أحمد فلم يطردوا هذا الأصل وهذه القاعدة. ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بغلبة ظنه, وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين. أما شيخ الإسلام رحمه الله فطرد هذا الأصل وقال: متى إن وجد يقين عمل به, فإن لم يكن هناك يقين وكان هناك غلبة الظن فغلبة الظن تقوم مقام اليقين. المسألة لها صور, أو هذه القاعدة إذا تعذر اليقين ورجع إلى غلبة الظن ينبني عليها مسائل. منها أن الفقهاء رحمهم الله شف يعني أجازوا أن يصلي الإنسان إذا غلب على ظنه دخول الوقت, إذا غلب على ظنه دخول الوقت يجوز أن يصلي. فهنا أعمل ماذا؟ أعمل غلبة الظن, لأن اليقين متعذر. فإنسان مثلا في الصحراء وليس عنده ساعة يعرف بها الوقت, والسماء ملبدة بالغيوم, ما يعرف الضحى من العصر, فصلى بناء على غلبة ظنه بدخول وقت الظهر, هل يجوز أن يصلي؟ نقول نعم, لأنه لما تعذر اليقين يرجع إلى غلبة الظن. من الأمثلة أيضا المصلي العادي من الماء إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء آخر الوقت جاز له أن يتيمم أوله. فإنسان مثلا دخل عليه وقت وهو عاجم للماء لكن يغلب على الظن أنه سيجد ماء في آخر الوقت, الفقهاء يقول يجوز أن يصلي, لأن هذه غلبة الظن قد توجد وقد لا توجد, فليست يقينا فيجوز له. لكن قالوا التأخير لراج الماء أولى, التأخير أولى, لكنه ليس واجبا. المثال: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو عاجم للماء ويغلب على ظني أنه سيجد آخر الوقت سيجد الماء, فهل يجوز له أن يتيمم ويصلي في أول وقت؟ الجواب: يجوز, لكن قالوا التأخير أولى في هذا الحال. طيب, من أمثلتها أيضا إذا دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا, دفع الزكاة لغني ظنه فقيرا, فدفع زكاته لشخص هو غني في الواقع لكن يظن أنه فقير, فهل يصح أو لا؟ المذهب أنه يصح, يعني لو دفع زكاته لغني ظنه فقيرا جاز, لكن لو دفع الزكاة لغير هذا الصنف من أصناف الزكاة بناء على غلبة الظن لا يجوز. إذا دفعها لشخص يظنه غارما وليس بغارم, يظن أن عليه دينا وليس عليه دين, يقول لا يجزي, فلا يعملون بغلبة الظن في مسألة دفع الزكاة إلا في من دفعها لغني ظنه فقيرا، وقالوا لأن الفقر إيش يخفى، الفقر خفي. والصحيح أن الصحيح طرد الحكم في جميع المسائل، وأنه يجوز العمل بغلبة الظن. إذن الخلاصة أنه إذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، فإن لم يكن غلبة ظن فإنه يرجع إلى الأصل وجودا أو عدما. فما كان معلوما وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما كان معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. ولهذا نرجع إلى في قوله نرجع في هذا إلى ما ذكر في البيت السابق، وكل معلوم وجودا أو عدم. فعندنا الآن ثلاث حالات: إذا كان هناك يقين يعمل باليقين، لم يكن هناك يقين يعمل بغلبة الظن، لم يكن هناك يقين ولا غلبة الظن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. فما كان معلوم الوجود فالأصل بقاء وجوده، وما كان معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. ولذلك لو كان البيت السابق وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، لو الأنسب أن يكون بعد هذا البيت، الأنسب حقيقة أن يكون بعد هذا البيت، فيقال وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. لماذا أن يكون بعد هذا البيت؟ لأجل أن تكون إيش المراتب، المراتب الثلاث. فمن عنده يقين يعمل به، من ليس عنده يقين لكن عنده غلبة الظن ينتقل إلى غلبة الظن، ليس عنده يقين ولا غلبة الظن ماذا يصنع؟ يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. فهمتم؟ فإنسان مثلا في الطهارة والحدث عنده يقين أنه محدث، نعم عنده يقين أنه على طهارة يعمل بها، غلب على ظنه أنه على طهارة يعمل بها أيضا، لم يكن هناك يقين ولا غلب الظن، نقول ارجع إلى الأصل. فما الأصل؟ قال أنا أعلم أني كنت على طهارة، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. عكسه في مسألة الحدث. إذن المراتب بالنسبة لهذه المسألة ثلاث: أولا إعمال اليقين، فإن لم يكن يقين وكان هناك غلب الظن يعمل غلبة الظن، فإن لم يكن يقين ولا غلب الظن فماذا يصنع؟ يرجع إلى الأصل. نطبق هذه في مسألة الوقت. إنسان تيقن دخول الوقت، يجوز أن يصلي أو لا؟ يجوز. طيب لم يكن عنده يقين بدخول الوقت، كان الجو ملبدا بالغيوم وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، يصلي. طيب ليس عنده يقين ولا غلب الظن، كان أراد أن يصلي الظهر يقول أنا لا أتيقن أن الوقت قد دخل ولا يغلب على ظني أن الوقت قد دخل، فنقول إيش؟ ارجع للأصل. فالأصل أن الوقت لم يدخل، مفهوم؟ الأصل الوقت يمثل. يعني هذا المثال ينطبق على الأحوال الثلاث. فإذا تيقن دخول الوقت جازت، جاز أن يصلي. ليس عنده يقين ولكن غلب على ظنه أن الوقت قد دخل يعمل بغلبة الظن. ليس عنده يقين ولا غلبة الظن، ما يدري ولا ما أدري يعني لأن الوقت دخل أو ما يدخل، لا ليس عندي شيء. فنقول ارجع للأصل تكون متبعا، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. فالأصل عدم دخول الوقت فلا يجوز أن يصلي. نعم شيخ صلى الله عليه. نعم. من لم يجد الماء في أول الوقت لكنه متيقن من وجود الماء في آخر الوقت، أي هل له أن يتيقن؟ الفقهاء يقول الماء، يقول إذا غلب، إذا كان يرجو، أما إذا تيقن يجب يؤخر. إذا غلب على ظنه أيضا يقول لا ما يجب، لأنه يعني قد يغلب، قد يحصل وقد لا يحصل. هنا الآن يا شيخ ما عملنا بغلبة، إيه أقول قبل الفقهاء ما يعملوا بغلبة الظن في كل مسألة. وذلك في أصناف الزكاة، إذا دفع زكاته لمن ظنه مدينا وتبين أنه غير مدين يقول لا تجزئ، لكن لو دفع زكاته لغني ثم تبين أنه فقير قالوا تجزئ، يقول لأن الفقر أمر خفي. والصحيح أن غلبة الظن يعمل بها كاليقين في كل شيء. حتى التيمم يا شيخ يعني ما يتيمم نقول هنا الأحواض حقيقة إذا كان يرجو يرجو يعني رجاء بيصل إلى غلبة الظن أن يؤخر القول بوجوب التأخير قول قوي ما قال شيخ يصلي ثم يعيد لا شوف قاعدة بارك الله فيك كل قول فيه صلى ثم أعاد فهو ضعيف كلما مر عليك قول بعض العلماء يصلي ثم يعيد فهو ضعيف ضعيف لماذا نقول لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين ولذلك في كتاب الطهارة يعني في كتاب باب المياه إذا صلى بماء مثلا مستعمل أو مسخن أو ما شابه ذلك صلى ثم أعاد صلى ثم أعاد نقول كل قول فيه صلى ثم أعاد فهو ضعيف السبب نقول لأن الله عز وجل لم يوجب لعباده على عباده أن يفعلوا عبادة مرتين ولأنه ما الفائدة أن نقول صلي ثم أعد فإما أن تكون الصلاة الأولى صحيحة أو غير صحيحة إن كنا نقول صلي مع أن الصلاة غير صحيحة فأمره بها عبث كذا ولا لا وإذا حكمنا أن الصلاة الأولى صحيحة فما الفائدة من أمرنا له بماذا بإعادة مفهوم لا يعني كما نقول صلي ثم أعد ثم أعد نقول الآن الصلاة الأولى إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة فإن كانت صحيحة فلا وجه لأمرنا له بماذا بالإعادة وإن كانت غير صحيحة يقول نقول صلي ونعلم أنها غير صحيحة فأمرنا بها عبث كيف نأمره بعبادة نعلم أنها باطلة ولذلك نقول من القواعد المقررة أن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين وعلى هذا كل ما مر عليك صلى ثم أعاد صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف ولا تلتفت نعم